أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا

قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا وكانت امرأة

وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارا

فأجاءك المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءك المخاض إلى جذع النخلة قالت خاب إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فناداها من تحتها ألا تحزني فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ناديها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليه رطبا جنيا فكلي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فأتت به قوما ما تحمله فأتت به قوما ما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فأتت به قوما ما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا لقد فأتت به قوما ما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Yeah. يتساءلون ما كان أبوك امرأ سوء وما أمك بذية فأشارت إليه فأشارت إليه

مستقيم صدق الله العظيم.